تصرخ من شعبنا خط الضياء، فوجوهنا عصرت على درب الفداء. لن تصرخ من شعبنا خط الضياء، فوجوهنا عصرت على درب الفداء. تجري دماء محمد في عزمنا، ويد المسيح تمدنا دفق السماء. تجري دماء محمد في عزمنا، ويد المسيح تمدنا دفق السماء. نحن استباق الرعد لمع سلاحنا، يشتد عصفا من أهازيج الدماء. نحن استباق الرعد لمع سلاحنا، يشتد عصفا من أهازيج الدماء. لن تسرقوا من شعبنا خفق الضياء.